محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: والأولى أن يكون القاضي مجتهدا، لأن الحادثة إذا وقعت يجب طلبها من الكتاب، ثم من السنة، ثم من الإجماع، فإن لم يوجد في شيء من ذلك استعمل الرأي والاجتهاد. ويشهد له حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وولاه الحكم بها، فقال له: كيف تصنع إن عرض لك حكم؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. لأنه كان وقتها ما في إجماع، بس ما صار. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. وإنما لم يذكر الإجماع لأنه لا إجماع مع وجوده عليه الصلاة والسلام، لأنه الإجماع بمنزلة القياس مع النص بعده عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم يوجد القاضي المجتهد فيجب أن يكون من أهل الشهادة، من أهل الشهادة الذي تقبل شهادتهم عند القاضي، موثوقا به في دينه وأمانته وعقله وفهمه، عالما بالفقه والسنة، وكذلك المفتي. لما بدنا نعين قاضي بده يكون بهالصفات. ايوه. اما أهلية الشهادة هدول حطن شروط متعددة راح يحكي وحدة. اما أهلية الشهادة فلأنها من باب الولاية، والقضاء أقوى وأعم ولاية، فمن ليس له ولاية لأن يشهد كيف بده يكون يقضي؟ فإذا عجز عن الأقل لا يصلح للأقوى. وكل من كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاء، ومن لا فلا. ولا تجوز ولاية الصبي ولو كان فقيها وعالما وقوي وكذا وحافظ، لسعته مبالغ مو من أهل الشهادة. لأنه والمجنون والعبد لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، ما له ولاية. ولا الأعمى لأنه ليس من أهل الشهادة، ولوجود الالتباس عليه في الصوت وغيره ما بيحسن يميز بدقة بين شخص وآخر. قال: والأطروش يجوز لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه، ويميز بين الخصوم. ايوه. وقيل: لا يجوز لأنه لا يسمع الإقرار، فربما ينكر إذا استعاده فتضيع حقوق الناس. قال: والفاسق يجوز قضاؤه كما تجوز شهادته، ولا ينبغي أن يولى كما لا ينبغي أن يعمل بشهادته. شهادته شهادة لكن لا يجوز أن يعمل بها. منين بقى شهادته شهادة؟ قال: لو عقد عقده رجل على امرأة وكان الشاهدان فاسقين، قال صح العقد، صح العقد. أما يثبت إذا أنكره أحدهما؟ لا، ما بيثبت. شو أخي؟ ما بيثبت. أما أنا قعدت معه بحلال ما بحرام؟ لا، بحلال. أيوة. حل العقد والعقد صحيح، مثل ما حكينا هذيك المبارحة الدرس الماضي، أنه الكافر، أظن هون حكيناها، أنه الكافر عنده فهم ليدرك القضية. نعم، إذا أدى وهو كافر مو مقبول أداؤه، فإن تحمل وهو كافر فأسلم وأدى وهو مسلم مقبول. لأنه وقت تحمل كان عقله وافرا وأدرك القضية وفهمها. ويمكن حكيت لكم، ما بعرف، حكينا هذيك الجمعة لما لقى رسول كسرى أظن كان كافرا ووفد على رسول الله وسمع منه بعض الأحاديث ثم أداها بعد أن أسلم، قبل حديثه. وفي النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاؤه من هذا الفاسق، ولو فسق بعد الولاية استحق العزل ولا ينعزل. مو الفسق عزل، لساته قائم عال بيستحق انه يعزل، لكن ما عزلوا اذا القضاء ماشي. وقيل ينعزل لان الذي ولا ما رضي به الا عدلا. طيب، ويشترط دينه وامانته لانه يتصرف في اموال الناس ودمائهم، ولا يوثق على ذلك من لا أمانة له. ابلع هذا البيضة والتأشيرة. وكذلك العقل، لأنه الأصل في الأمور الدينية. وأما الفهم بده يكون عاقل فهيم، وأمانته وعقله وفهمه، أي وحدة وحدة، فلتفهم معاني الكتاب والسنة وما يرد عليه من القضايا والدعاوي وكتب القضاة وغير ذلك بده يدركها ويفهمها. وأما العلم بالفقه والسنة فلأنه إذا لم يعلم بذلك لا يقدر على القضاء، لأنه بده يكون القضاء في نطاق الحكم الشرعي اللي أمر الله به، ولا يعلم كيف يقضي. وعن أبي يوسف: لأن يكون القاضي ورعا أحب إلي من أن يكون مجتهدا، لأن الورع يحجزك عن القضاء في الخطأ، وبتسأل العلماء وبتقضي بعدين بالحق. أما إذا كان مجتهد ما عنده ورع، يعني الله أعلم شو بيعمل. الله يعيننا يا ربي، تلطف فينا يا ربي، تجعلنا من أهلي الطاعة والعبادة والورع والإخلاص لك يا رب العالمين. قاضي في الجنة وقاضيان في النار. من هم يا رسول الله؟ قال لهم: قاضي في الجنة عرف الحق فقضى به، وقاضيان في النار واحد ما عرف الحق قضى بجهل إما بصح، والثاني عرف الحق ولم يقضي به. حكينا لكم حكاية الشهود اللي بقلبه الإيمان هو ايوه قال له: هدول انت شهودك مشوشين مشاغبين ضوعوا، اما هذا جاب 100 شاهد ايمان بقلبهم. توكلنا على الله يا رب تحفظنا. وقال: اذا كان عالما بالفرائض يكفي في جواز القضاء. وقيل: يجوز تقليد الجاهل، لأنه يحمل على القضاء بالاستفتاء، والأولى أن يكون عالما. قال عليه الصلاة والسلام: من قلد إنسانا عملا. شوفوا، هي قضية عامة تنزل من عند رئيس الدولة، من أمير المؤمنين خليفة رسول الله، إلى لا تأخذوني مختار الحارة مختار البلد. من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. وكذلك المفتي، لأن الناس يرجعون إلى فتواه في حوادثهم ويقتدون به ويعتمدون على قوله، فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف، الأوصاف اللي ذكرناها، أنه من أهل الشهادة عالما ورعا فقيا. والفاسق لا يصلح أن يكون مفتيا. هذول سيدي بالفقه بالحجر إجت معنا، قال يحجر على 3. من هذول 3 يحجر القاضي عليهم؟ ما بيخليهم شو يتصرفوا بأوضاعهم. المفتي الماجن، والمكاري المفلس، مين التالي؟ والمكاري المفلس. والطبيب أظن والطبيب الماجن وهيك، أيوة الطبيب الماجن، هدول بنمنعهم يزاولوا عملهم. لك فهمنا أنت طبيب بدي داوي لك، عم تغش الناس، عم يعطيهم إبرة مية بس قطرة ما فيها شيء، غشون بطاخ كذا، هي تم المريض بمرضه وهكذا. هي واحدة. والمكاري المفلس اخي انا باخذك على عليكم هي جمالي هون وكذا، باخذك على الحج روح رجعة بتعطيني 200 درهم روح رجعة، ما بعرف شو عندي مني 10 جمال، ما تعطلي جمال ما معي اشتري غيره، بده يكون عندي منه قوة يتعهد دول يطالعون يرجعون المكاري المفلس، بده عنده مالية تسد المشروع يلي شو يلي بده يقوم فيه. والفقيه شو المفتي الماجن، شو ما كان بيسكجها، تجي لتناقشه بيجيب لك أدلة عن زعمه صحيحة وانت ما بتحسن تغلبه لأنه قاري وعالم وفهمان. من جملة ذلك رح بحكي لكم حكاية اليوم من سمعتوا بها، بيجي واحد وقع عليه أول طلقة والثاني والثالثة، ما بقى تحل لك زوجتك إلا بعد زوج آخر، بيروح لعند المشايخ ما حدا بيفتيله، ثلاث طلقات كتاب الله، بيروح لعند واحد مثلي ما بيخاف من الله، آه ربي ترزقنا المخافة منه، يقول له تعال هوني مين هي زوجتك؟ بيقول له فلاني. مين زوجكها؟ ابوها؟ لا. لك اخوها؟ كان ابوها موجود. ايه ما بصح لا نكاح الا بولي. لك عمي لما نتزوجي قديش كان عمرها؟ 18 سنة و20 سنة وبالغة، عند الحنفي صح النكاح ولو زوجت نفسها، اخذ بالشافعي النكاح مو صحيح وانت وياها قاعدين باطل. هلا بزوجكها من اول وجديد، بنيت اعماله له منها 10 اولاد كلهم اولاد حرام هدول، هذا ما في بقلبه مخافه الله. شوفوا حبيبي في قاعده اصوليه تقول العمل بالاجتهاد وبالتقليد بعد المضي به ما بصح نقضه. تغير اجتهادك معلش، هلا انا حنفي بصير شافعي معلش، فيما استقبل من عملي لا فيما مضى من عملي، هي المشكلة. بيجي بيقول له اخي مين زواجك؟ بيقول له ابوها زوجتيها. ايه مين الشهود؟ فلان وفلان. ايه هذا مو عدل وهذا مو عدل، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يا عمي الامام ابو حنيفة، نعم الماضي كله. ايه كل اياماتك قاعد انت وياها بالحرام، هلا لا قال هذا لا يجوز. وفي مسألة بتقولها الفقهاء قضاء القاضي يرفع الخلاف، ما بقى تقول هي ما صحيت، طالما القاضي ثبت لك ياها صحيت بالأئمة الأربعة، قضاء القاضي يرفع الخلاف. قلت امبارح في معلق باحثوا انه على الآية الطلاق مرتان، قال اذا قال لواحد على زعم انه طالع خلقه او هذاك، قال ما وقع اليمين، ليه ما وقع اليمين هذا؟ ايه ما هو صار يتباحثوا ما كان اقتنعوا ما كان اقتنعوا الا اصر انه قال على الخلق وعلى الزعم، قال ما صح اليمين ما وقع. هو في حديث لا طلاق في اغلاق، شو الاغلاق؟ هذا الباب مفتوح لما مغلق مغلق. قال إذا أغلق العقل وصار مجنون ما بيقع طلاقه، بس مجنون لا، طالما عاقل لو كان غضبان دخلك مين بيطلع مرته هو مروي فيها؟ أصبح شو الشغلة هي؟ وهزلهن جد إذا عم يمزح معها، تعرفوها هي الإدمة بيعرفوها، شو اسمك ست بتي تعرفوها؟ ما ها هي هي ذاتها، بيقعد هو وياها عم يناغشها وتناقشوا مرته رجالها، طالع على كتاب كليلة ودمنة او الف ليلة وليلة او حافظ حكاية من عقله، حكى لها حكاية من اولها لاخرها بعد ما بتخلص من الحكاية بيقول له شو اسمك؟ بتقول له ست بنتي. بيقول له روحي طالعة بالستة. لك طلعت بالثلاثة. ايه طبعا عم يحكي مع زوجته. نعم. تفضل تفضل استاذ. نعم سيدي. ماضي في الأرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ وكما يجيب أن أجراءكم على التطيئة أجراءكم على المعارض. على النار. سيدي الله يطول أمرك شيخ واحد حكى لي. الواحد عنده ست ولاد وطلق مرته. قام إجا واحد مثل اللي عم تفضل جنابك من بده يرجع لها. قال له بيصلي؟ قال له لا أنا بيصلي. قال له بيصلي كافر. كافر. ورجع له إياه وتشهد وشو اسمه. ولا شو صار فيهم هذا؟ إيه أنا بعرف. يا انا بعرف يعني قال له كافر على مذهب الامام احمد انه ما بيصلي كان على اولاده اولاد حرام. هذا هو بذاته اللي فتح الفتوى. الفتوى انا بساله ما في عند منك اخت بنت عمي خالي مؤمنه تقيه وبتصلي وزوجها ما بيصلي؟ بيقول لي في. ليش خليتها عنده؟ لك ليش خليت مؤمنة تحت ايد تحت رجل كافر عند زعمك كافر هاد بيسكت؟ افتح بابك. شو هالحكي هاد؟ بعدين يا اخي الامام احمد الله يرضى عنه احمد ابن حنبل سيد راسنا بس احمد ابن حنبل والشافعي ومالك وابو حنيفة وابو بكر وعمر بيخطئوا لما كل كلام نبي مرسل من عند الله يخطئ وبيصيب. كلنا يخطئ ويصيب. فتناقش بهالمسألة الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه تارك الصلاة كسلا كافر. بيقولها أحمد ابن حنبل. الشافعي بيقول لا مو كافر فاسق يستحق القتل. أبو حنيفة بيقول لا كمان ما يستحق القتل يحبس ويضرب حتى يسيل منه الدم وبتم محبوس حتى يصلي لانه هو مو ما انكر الصلاه. بتقول له صلي بيقول لك يا الله يتوب علينا ان شاء الله بصلي. اذا كسل مو منكر. لو انكر الصلاه كافر قولا واحدا بالاجماع. فاذا هذا ما عم يصلي كسلا. شو قال له الامام الشافعي للامام احمد؟ قال له ما حجتك في ذلك؟ شلون عم تكفره؟ قال له الرسول قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فانهم تركوها كفر. بين المسلم والكافر او بين المؤمن والكافر ترك الصلاة. هاي الاحاديث على ظاهرية. قال له الامام الشافعي طيب هذا ترك الصلاة يوم اثنين ثلاثة جمعة شهر حكمت عليه بالكفر بده يتوب الى الله ويرجع ويجدد اسلامه مسكر باب الاسلام عنه بماذا يسلم؟ قال له بيقول اشهد ان لا اله الا الله بصير مسلم. قال له ايه ما انكرها في زمن تركه للصلاة ما كان منكر إليها. قال له بيصلي. قال له أتصح صلاة الكافر؟ أقام الحجة الإمام الشافعي على الإمام أحمد بن حنبل. بعدين راح بحكي لكم حكاية تانية مو بهالبحث. جاء رجل للإمام أحمد هي بمصطلح الحديث عليها. قال له أتترك سفيان ابن عيينة لمين؟ لأحمد ابن حنبل تجلس أمام هذا الفتى الشافعي؟ إيه هذا صغير أمام سفيان ابن عيينة. تفت علي أحمد قال له لئن فاتني الحديث عاليا أدركته نازلا. لأن سفيان ابن عيينة أعلى عدد رجاله إلى رسول الله أقل صار عالي. أدركت الحديث نازلا من طريق آخر إذا ما فاتني الحديث. أما إذا فاتني عقل هذا الفتى عن الإمام الشافعي منين بدي أدركه؟ أنا حنفي عم بحكي الحكي عن الإمام الشافعي. ها الله يرضى عنهم كلهم يا جماعة. فبقصد سيدي الأئمة الثلاثة بيقولوا تارك الصلاة كسلا مؤمن ما هو كافر. الإمام أحمد انفرد. طيب وهذا الانفراد خاطئ وما بني على خاطئ فهو خاطئ. شلون عم تجي تلغي له حياته معها وصار هذا مرتد وطلاق مع انه طلاق الكافر بقى. الكافر يقع طلاقه لأنه هو أحرى بالتفريق بينه وبين زوجته من غيره. شغلي العمل بالاجتهاد في بعض المضي بقاعدة ما بصح تنقض الماضي. هلا أنت شو حنفي قد يصلك عم تصلي مقتديا بالإمام وما بتقرأ ما عملت منه كثير ها كثير. إذا هلا جاء إنسان وأقنعك إنه لا ما صحت صلاتك إلا تقرأ الفاتحة تقضي حياتك الماضية صلواتها إيه حرج حرج كبير. إيه سيدي قال والفاسق لا يصلح أن يكون مفتيا لأنه لا يقبل قوله في أخبار الديانات. الفاسق لا يقبل قوله في الأمور الدينية. وقيل يصلح لأنه يتحرز لئلا ينسب إلى الخطأ. قال ولا يطلب الولاية يكفي بكفي حتى نقرأ بالكتاب الثاني. يا سيدي تفضل يا سيدنا. يا سيدي هذا سيأتي معك بدأ تجي. المرأة الأولى عدم توليتها انك ما توليها، لكن مع هذا اذا وليت يصح في الولاية الخاصة مو الولاية العامة تصير أميرة المؤمنين ما بصح. جاي معك صفحة قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه. ايوه شوف هنا بعد صفحة عم يقول يجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه لأنه يكره. ايوه هذه هي بما فيه من محادثة الرجال وابن أمرهن على السنة. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم آمين وبكم. قال ولا يطلب الولاية لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الولاية فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن أعطيتها أعنت عليها. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب عملا فقد غل. وعن عمر رضي الله عنه ما عدل من طلب القضاء. حتى تجيك لحالك كل يوم خلاف ذلك الواقع. لو كنت ما في لو تعينت ولم يكن مثلك وصار واجبا علي اذا ما بتقدم طلب ما بيوصل. فلذلك هذا يلي قالوا عنه انه تتغير الاحكام بتغير الازمان والاحوال. فسيدنا يوسف ربي اجعلني على خزائن الارض بس شو تكون النية؟ نفع الناس نفع المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب عملا فقد غل. وعن عمر رضي الله عنهما عدل من طلب القضاء. قال ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به لما فيه من المحذور. وقيل يكره الدخول لمن يدخله مختارا لقوله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. قيل معناه إذا طلب وقيل إذا لم يكن أهلا. قال ولا بأس به لمن يثق من نفسه أداء فرضه لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه وكفى بهم قدوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ولى عليا ولو كان مكروها لما ولاه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران. واختيار أبي بكر الرازي الامتناع عنه. وقيل الدخول فيه رخصة والترك عزيمة وهو الصحيح. شيء جميل. قال ومن تعين له تفترض عليه الولاية. هون بقى بدك تجمع بين الأقوال. تعين له صار فرض عليه وإذا فرض يطلب. وقد بيناه ولو امتنع لا يجبر عليه. إيه؟ من باب إيه؟ الأخذ بالعزيمة. قال ولو كان في البلد جماعة يصلحون وامتنعوا والسلطان يفصل بين الخصوم لم يأثموا. بكفي السلطان ما رضي يدخل، وهي عمر بن الخطاب بذاته بيقضي بيناتنا وانا ما بفصي قاضي لك ذلك. الامام علي ما يرضى عنه امتنع حتى حب الصلاة. اي نعم. قال وان كان لا يمكنه ذلك اثم، وان امتنعوا حتى قلد جاهلا اثم الكل. تمام. اذا كان السلطان بذاته لا يصلح ما بيعرف يقضي وقلد جاهلا، وكل من كان اهلا لذلك يأثم، اثم الكل. طيب. قال ويجوز التقليد من ولاة الجور. لان الصحابة تقلدوه من معاوية وكان الحق مع علي رضي الله عنه، والتابعون تقلدوه من الحجاج مع جوري. شوف سيدنا معاوية الحق مع علي، ما حكى اكثر من ذلك. اما طبعا الحجاج كان عنده شيء من الجو، ولان فيه اقامة الحق ودفع الظلم، حتى لو لم يمكنه من ذلك لو لم يمكنه من ذلك لا يجوز له الولاية منه. هذا اللي انا بظنه كان سبب امتناع ابي حنيفة، انه عرف في تدخل رح يصير، في اشارات، في غمزات، في كذا، لا ما بدي، يكفيني الافتاء. لذلك لما كان في منصب الافتاء كانت كلمته ملزمة لابي جعفر المنصور. سمعنا من سيدنا الشيخ الله يرحمه والدكم، قال له ابو جعفر لابو حنيفة بدنا نوليك القضاء. قال له انا لا اصلح. قال له بلى تصلح. قال له والله لا اصلح. قال له والله تصلح. قال الوزير كفر عن يمينك يا ابا حنيفة. قال ابو حنيفة السلطان اولى مني بالتكفير لانه معه مال اكثر مني، هي تستيرة، هي تغطاي. ثم التفت، شوف هون شاهدي، التفت هون اجا بقى بالالزام لابي جعفر. ايام الا بينكشفوا هدول يلي عما يتلونوا بدين الله ولا ينصرنا. شو وين حلب بالطلاق؟ ايه طالع كفارة يمين، طالع كفارة. شو كفارة يمين؟ شو كفارة يمين؟ والرسول يقول ثلاث جدهن جد وهزدهن جد. وابن عباس اتاه رجل قال له حلب بالطلاق بالثلاث، قال له الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت ما اتقيت الله، رأسا ثلاثة فرد دفشي. والأئمة الأربعة حنفي شافعي حنبلي مالكي ثلاثة بقعوا ثلاثة، حتى في عبارة عندنا لفظ واحد يعني ايه ولو لفظ واحد، الطلاق المقرون بالعدد يقع بالعدد لا بالطلاق. هنا يعني اذا الا هي العبارة مذكورة بالحاشية، اذا الا انت طالق ثلاثا، فبمجرد بقى طالق ماتت وثلاثا بعد موتها تموت على عصبته مطلق. هيك جايبة ابن عابدي الطلاق طلقة ثلاث لا ما وقعت ولا طلقة. الطلاق يقع بالعدد لا بلفظ الطلاق إن قرن بالعدد. ماتت قبل ما يقول ثلاثا، ما صار شيء. لا يتنجز الطلاق عند انتهاء إلا عند انتهاء من كلمة. وإذا كان في الكلام في آخره ما يغير أوله توقف أوله على آخره. نعم سيدي، هذا اللي تفضلوا فيه الكون العدد خاص، والخاص لا يحتمل الظن ولا يحتمل لا أقل ولا أكثر. بعدين كلمة الطلاق هذا إلها احتمالات، لأنه هي أصلها الطلاق بمعنى الإرسال، هي حقيقة الإطلاق والطلاق بمعنى الإرسال وكذا، فاستعير لهذا المعنى. فإذا كان لفظ ثلاثي حقيقة في العدد وخاص في العدد، وهذا لفظ الطلاق نعتبره بناي مثلا، نعتبره استعار، فأيهما يقدم؟ العدد على على على على غيره. فهذا كلام الفقهاء في ذلك هو صحيح. شيء بعض كمان بحبسه ودفن الأخذ الرجال إيش. إذا صار خلاف بينه وبينه قلت له أنا رايح لعند أختي وكان بينهم نزاع شطاط يعني شو اسمه قال له روح بلا رجعة قال له قاطل هي مثل الحقي بأهلك إذا نوى فيها الطلاق أو كان مذاكر الطلاق لأنه هي الكنايات في إلى برنامج محطوط له فهرات أوسع عند الشافعي نعم بدي نرجع لسيدنا أبو حميد لما حلف لا يصلح للطلاق شو التأويل إنه حلف هو على أساس هو ليس بكاذب وعلى أساس إنه يصلح لأنه بهالسؤال هذا بدنا ندافع بالمحاب بالاجتماعات في بعض الجهلة بيجوا بياخذوا هالكلمة هي بيجوا بيقولون كان كذاب لا يعني ما لكم سبي ابو حريفه انت لا ما كان لا مو انا عفوا يعني نحن عشان ندافع عن الامام انا هلا تي بعرف الاحكام الشرعيه وبحسن بقضي فيما اذا تكلمتما بأهلية تامة على قدم المسامرة بينك وبين خصمك بطلع بإيدي أعرف الحق لكن أليس والرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أعظم من أبي حنيفة بملايين رسول قال له إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من البعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار إذا كمان الرسول لا يستطيع قضاء الحق تماما يقضي بالظاهر ومن هذا المنطلق ما بتخفى على أبي حنيفة هذا الحديث ما بيخفى على أبي حنيفة لا تظن فيه أنه بيحلف إيه أي تأويل لا يصح احنا بدنا نتعلم سيدي عشان نعرف يا سيدي هلا تي بعدين الرسول علمنا عندما يعجز الحاكم عن القضاء تعال هون انت عم تدعي على فلان 10,000 ليرة هو عم ينكر هات شوف اعطينا بينه ما معه شو قال الرسول لك شو لك بينه قال لا قال لك يمينه ليس لك غير ذلك طيب حلف وكان هذا المدعى عليه كاذب بيمينه شو معناتها فشل القاضي وفشلت الدعوة وفرطت ظاهرا لكن تحولت ليوم القيامة هذا معنات اليمين هين الحكاية يا سيدي وكأنه القضاء الشرعي يعني حقيقة شغلت القضاء شغلة كبيرة لأنه القضاء في إلزام شرعي على الغير إلزام محض في المسألة لك والقاضي ليس أهلا للإلزام الشرعي ما عنده الأهلية للإلزام الشرعي لك المفتي لا المفتي ممكن أما القاضي يعني هو ما عنده أهلية تسلط الإلزام على الغير ليش لأنه دائما مقصر الإنسان كما تفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بيقصد سيدنا ما بيعرف يلزم بالحق تماما بالحق تماما بالحق. أما عنده إلزام عنده إلزام طيب في هون فقرة واحدة سألتمونا عنها في الدرس الماضي لحدي قال ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه شو بإيه مو بكل شغلة فيما تقبل شهادتها فيه بإيش تقبل شهادتها النساء لا كمان بالمال وبالمال أنا رفعت دعوة عليك ما معي غير شاهد واحد فإن مو بآية المداينة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إيوة أن تضل إحداهما بس فيما تقول أنا في الحدود لك أخي هلأ بالحدود ما بيصح بالقصاص ما بيصح ايوه بالعقوبه هي اي نعم بالنكاح عندنا تجوز عند الشافعي ما بتجوز شهادتها نحن عندنا اذا حط ايده بايدك ابوها البنت قال له زوجتك قال لك زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وكان الشهود رجل وامرأتان عند الاحناف صح العقد عند الشافعي ما صح ايوه فالمقصد نحن بدنا نسألك انه هي وقفت قدام القاضي وشهدت مقبولة كلمتها نعم اذا قبلت كلمتها بالشهادة قبلت بالقضاء طالما هي ما رح تقضي الا بناء على شاهدين بضمن القواعد الشرعية، إلا أنه مع الكراهة، فيها كراهة، لأنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الإمام أبو حنيفة لما بيقرر مسألة بيقرر ما أداه الدليل ثم الاحتياط والورع يذكر. هلا لما ذكر فرض القراءة قال ما تصح الصلاة بمطلق قراءة ولو آية واحدة، شو عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الله أكبر، لا أرى الفاتحة ولا غيره. من حيث الفرائض صح صلاته. بدك الكمال؟ قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معناته بيقول أبو حنيفة الفاتحة واجبة لكن مو فرض. وأوضح لك الفرق بين الفرض القطعي والفرض الظني كمان، مو الواجب، لأنه في فرض قطعي، في فرض عملي، في واجب، دول ثلاثة مختلفين بالأحكام. إذا أجا واحد هلا توضى ومسح غسل وجهه بدي يصلي إمام بهالناس، غسل وجهه إيديه وعمل هيك ومسح من رأسه ثلاث شعرات وصلى فينا، أنا كحنفي بقول لك ما صحت صلاتي وراءه، وضوءه مكامل، بكفره بقول له ما صحت صلاتك في حق ذاتها. آلاف المسلمين عم يعملوا هيك. لكن هذا إذن نحن مقدار المسح إلى الربع فرض عندنا، فرض اجتهادي. أما لو إجا واحد قال وليش مسح الرأس بالمرة، أنكر المسح من كفره، هذا فرض عملي وهذا فرض اعتقادي. اللي بعرفه أنه الفرض الاعتقادي هو الذي إذا أنكره الإنسان كفر، فأصل المسح فرض اعتقادي. أما المقدار فرض اجتهادي. مالك قال كل الرأس، أبو حنيفة قال الربع، الشافعي قال ثلاث شعرات، كل له أحمد قول كل الرأس، أحمد مثل مالك نعم أحمد قول كل الرأس، عم بس سيلا معنا تلبى. طيب قال ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال وابن أمرهن على الستر. وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا يترك القاضي على القضاء إلا حولا، يعني وظفنا لهذا القضاء سنة بعدين بنعزله. شان إيه؟ شان يرد يراجع النصوص إذا تم يلا في أبد ينسى. لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم فيعزله السلطان بعد الحلول بعد الحول ويستبدل به حتى يشتغل بالدرس. طيب فإذا قل لي ده قضاء هون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله.